الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله اما بعد فما زال الكلام موصولا عن بني اسرائيل وعن صفاتهم وعنادهم وتحريفهم ومخالفتهم امر انبيائهم. فقال الله عز وجل ضمن ما ذكر من الامتنان عليهم ومن عتوهم وتجبرهم وتكبرهم على اوامر الله عز وجل قال: واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. كلوا واشربوا. متى يجد الانسان بعد ان ياكل وان يشرب ان يحصل ضرورياته في الحياه يبحث عن فساد كان من المفسدين؟ وقول الله عز وجل لهم بعد هذه المنة ولا تعثوا في الأرض المفسدين لأنه هو خالقهم وهو الذي يعلم نفسياتهم فحذرهم من شيء هو فيهم. يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم بإجابة موسى عليه الصلاة والسلام حين استقى لهم فيسر الله لهم الماء وأخرجه سبحانه وتعالى من الحجر وفجر لهم منه من الحجر 12 عينا لكل صبط من أصباطه عين قد عرفوها بنو إسرائيل 12 صبطة قسم ومن الحجر من منن الله وفضله عليهم فجر 12 عينا لكل صبط عين معروفة وقال له كلوا واشرب الماء أصل الحياة حصل الماء حصل الأكل بل هل الماء طعام؟ الماء طعام؟ لا إلا من اغترف غرفة بيده فمن طعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه ليس مني. من طعمه طعم من؟ طعم ماذا؟ الماء. كلوا واشربوا الماء طعام. ولذا الماء ممكن يكتفي به الإنسان فترة طويلة قد تصل إلى 40 يوم ولا سيما إن كان الماء عند الله كماء زمزم. فماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم طعام طعم وشفاء سقم. من كان سقيما بقلبه او في بدنه فعليه بزمزم يقتصر عليه ومن اقتصر على زمزم فانه يكفيه يكفيه طوال حياته. ولكن الماء غالبا بسببه تنبت الارض. لذا بعد ان ذكر الله عز وجل لهم تفجير الماء قال كلوا واشربوا ما دام الماء ميسر فاذا الاكل والشرب ميسرا. قال كلوا واشربوا اي كلوا من المن والسلوى. يا الله ما اعظم نعمته عليهم. طيور وحلوى من وسلوى كما تبين معنا امس من الله. ان بقي لليوم الثاني فسد الا في يوم سبتهم فان الله عز وجل ينزل عليهم يومين. والماء من الأرض من الله. كلوا واشربوا أي كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كذب واعبدوا الله الذي سخره لكم الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه نعمة لا تتخلف أبدا. أن القوم لم يشكروا نعمة الله أينما وجدوا، أينما كانوا، في أي زمن كانوا، هذه نعمة، هذه سنة، سنة لا تتخلف. من أعطاه الله عز وجل فلم يشكر مثل النعمة، فإن شكر يبارك له النعمة. وقد اختلف في نوع الحجر الذي انفجرت منه العيون الاثنى عشر وسكت الله عنه، ماذا يجيء هنا مجموع الحجر؟ هل هو حجر معين او حجر ما من الاحجار؟ فقيل وقيل وقيل، هذه اقوال. وقال الحسن لم يامره ان يضرب حجرا بعينه، لا الحجر، يعني ما اعطى عينه الحجر، لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر للمعجزة وأبين للقدرة، أظهر لمعجزة الله وأبين لقدرة الله. فكان يضرب الحجر بعصاه ثم يضربه فيبس، وهو أقرب للصواب والله أعلم. إذن نعم الله على بني إسرائيل عظيمة، الطعام والحلوى والماء منه عز وجل وليس له فيه وسيلة. طعامنا نحن وشرابنا وماؤنا من أين؟ من الله. لكن نحن نظهر كدا، نظهر تعبا، نظهر يعني اتخاذ الطعام وسيلة. لكن كان فضل الله على بني إسرائيل أظهر، ما كانوا يظهرون شيئا، من السماء ينزل المن والسلوى ومن الأرض تظهر المن. اسمعوا الآن هذه النعمة كيف قابلوها بني إسرائيل، وانظروا إلى نفسياتهم وعنادهم، وانظروا إلى عدوهم وتكبرهم وفسادهم. ماذا قالوا لموسى بعد أن من الله عليهم بهذه النعم الطيبة؟ وإن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من نسلوى. وإن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم في إنزال المن والسلوى طعاما طيبا نافعا، ويذكرهم بضجرهم من هذا الرزق الهنيء السهل، وسؤالهم موسى عليه السلام استبداله بقولهم له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. قولهم يا موسى هكذا مع نبي انبياء الله وخليل الكلام كليم الله عز وجل فيه قله ادب ان يقول الرجل كنائس الاعرابي يقول يا محمد، كلمه ليست حسنه، يا رسول الله يا نبي الله، هكذا يخاطب الأنبياء. فإنهم لم يصبروا على طعام واحد وهو المن والسلوى دون أن يتبدل ويتغير، تمنوه وكرهوه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل الدين، وكانوا قوما أهل أعداس ووصل، قوم مفرق أهل أعداس ووصل وبطل، فأرادوا تنويع مآكلهم مما تنبت الأرض من هذه الأشياء التي كانوا يزرعونها. فأما البقل والكساء والعدس والبصل فكلها معروفة، وأما الفوم الثوم، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معنى، فمن قال الفوم هو الثوم كما وقع في التوراة ابن مسعود والثوم الماء وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس فإن كان ذلك صحيحا فإنه حرف الثاء من الحروف المبدلة في أثاث وأثاث وأشباه ذلك مما تطلب فيه الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون إن الفوم حنطة كما قال ابن عباس إن الفوم حنطة ولسان بريهش. وقال آخرون إن الفوم هو كل ما يختبر منه. قال البخاري وقال بعضهم من الطبور التي تذكر كلها فوم. يعني هذا هو أسد. فأرادوا استبدال هذه النعم التي امتن الله عليهم بها وهي خالصة لهم من الله كانوا يأخذونها بسهولة وهناء بهذه الأصناف التي يأكلها الفقراء والتي يشاركهم فيها سائر الناس. فقال له موسى عليه السلام يلقوا مصرا استبدلون الذي هو أدنى الذي هو قريب يلقوا مصرا مصرا ما المراد بمصرا هنا؟ مصر البلد المعروفة؟ لا. لماذا؟ لأنها منوعة. لو كانت مصر البلد المعروفة لكانت مصر دون التنوين دون التنوين لكن هنا تنوين بطو مصرا هكذا هو ملون مصروف مكتوب بالألف بالمصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. لو كانت مصر لكانت مصر ممنوع من الصرف والممنوع من الصرف لا يقبل التنوين أبدا لا يقبل مصر إنما تقول بلد الترويم فتحة لو كانت مصر بلد المعروفة. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك أي اهبطوا مصر وليس منونا والمعنى أن اهبطوا مصرا من الأمطار يعني اذهبوا أينما شئتم تحولوا من هذا المكان وهبطوا مصرا لا مصر فرعون لا مصر المعروفة لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم هو الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنام يعني اللي تسألون تسألون ليس أمر عزيز المنام اذهبوا لأي مكان تأخذون الذي تسألون تحولوا كبلاد الله وهبطوا في أي مكان نري الأمكنة وازرعوا الأرض تخرج البصل والفول والعدس هذه أشياء ما هي يعني أما هذا المكان وهذا الإكرام وهذه المنن لن نجدها إلا هنا فهذا مراد موسى عليه السلام. فقال لو قد استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أن اهبطوا مصرا من الأمصار لا مصر فرعون لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنام بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموها في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه لماذا أخص بهذه الخصيصة وأسأل الله فيه وأقول الله إيش وهو موجود بكثرة ليس شيئا سهلا صعبا عزيز المنال يصعب تحصيله حتى أخص الله عز وجل أن تسأل الشيء صعب ولا شيء سهل شيء صعب الشيء الذي يبعد عن الشيء الذي بين يديك تشكر نعمة الله ما تبت إلى الله توجه إليه تقرب إليه تسأله وهو عندك. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم ولما كان سؤاله لماذا سألوا من باب البطر والأشر ولا ضرورة في لم يجب هذا يؤكد أن نفسيتهم دنية دنية وأنهم يحبون العناد وأنهم لا يطادون وأنهم يركبون رؤوسهم ولا بد أن يحقق ما عندهم، ولا يمكن لأحد أن يجبرهم على شيء. هذه نفسيتهم، هذه نفسيتهم. قال ما أخبرنا ربنا عنهم وهو خالقهم. هنيئا بمن تعامل معهم وهو يرتضي نفسه. ولذا لن يفلح في التعامل معهم إلا من فهم القرآن، وإلا من انطلق من القرآن، فحينئذ يداويهم بالتي هي الدواء، يداويهم بمواقف وبأشياء يحسن أن يضع الدواء في محله وفي مكانه. قال الله تعالى أيضا عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انظروا في التشنيع عليهم، قال يقتلون النبيين بغير الحق. ما لا يفترض ولا يتصور أن يقتل النبي بحق، هذا نبي ليس لأحد، ليس كذلك. لكن زيادة تشنيع عليهم، ما قال الله يقتل النبي فقط، قال يقتلون النبيين بغير الحق، لأن المقام مقام ذم لهم، وليس المقام مقام مدح فيهم. المقام مقام ذم لبني إسرائيل، فقال يقتلون النبيين بغير الحق حتى يظهر شناعة فعلهم. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي شرعا بما اقترفوه من الآثام والكفر، وقدرا أي بما سبق من علم الله عز وجل لهم من معرفة بنفوسهم وعقولهم وتجبرهم، فكتب هذا عليهم بقدره وبشرعه، بإرادته القدرية الكونية وبإرادته الشرعية. قال: أن وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، وكل من وجدهم استذلهم وأهانهم وضربوا عليهم وضربوا عليهم الصغار، وهم مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبوا. يا ترى هل هذا الوضع عليهم الذلة والمسكنة ما زال موجودا؟ هل هي صفة تفارقهم؟ نعم، إلا إن وجدت صفاتهم فينا، إلا أن وجدت صفاتهم فينا، واستبدلنا الذي أدنى بالذي هو خير. حينئذ الله جل في علاه لا يحابي قوما، لا يحابي أحدا، وإنما لله سنن، وهذه السنن لا تتعطل على اختلاف الأعصار والأمصار واختلاف الأشخاص والقبائل. ولذا ورد في الأخبار أن من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. ودائما أنا أضرب مثلا، وسامحوني على هذا المثل، لو أن أبا أزعجه ابنه وأقلقه ورأى منه الأهاويل والمعاصي والأمور المنكرة، فحمل الحذاء جلاله الله الوالد وضرب ابنه به، يا ترى ما هو مراد الوالد؟ أن يعز الحذاء أم أن يذل ابنه؟ يذل الابن ولا يعز الحذاء؟ يذل الابن، أليس كذلك؟ لله مثل الآن، هذا حالنا مع يومه، هذا حالنا مع يومه. الله لا يريد أن يعزهم ولا أن يمتنع الصغار وكل عنهم، وإنما يريد الله عز وجل منا أن ننتبه وأن نعلم أن أوضاعنا ليست أمور بنصاب. انتبهوا يا مسلم، عندكم خلل، عندكم قصور، عندكم ذنوب. انتبهوا. قال الحسن: أذله الله فلا منعة له، وجعله تحت أقدام المسلمين. لما كان المسلمون يقيمون الرسالة، يحفظون دين الله، يحكمون به وينصرونه ويعظمون أوامره، كان هذا حاله. أذله الله فلا منعة له، وجعله تحت أقدام المسلمين. وقد أدركتكم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية، أيضا المجوس كان يأخذ منه الجزية، وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بآثامهم، وانصرفوا متحملين غضب الله وسخطه اللذين وجبا عليهم بما استفاد من آثامهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويأمرون النبيين بغير الحق. سبب هذه الذلة وهذا الصغار ما هو؟ أنه الكفر وقتل النبيين وأتباع النبيين الصادقين الصالحين. يقول الله تعالى: إن مجازاتهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم وبغضب الله وسخطه كانت بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وإهانتهم حملة الشر. فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعدم اتباعهم وقد انتقصوا حقهم بدرجة أن أفضل حالوا إلى قتلهم بغير الحق، أي بلا جرم فعلوا. فلا كفر أعظم ولا أبلغ من ذلك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، النبي قتله، محبوب النبي، رجل قتله نبي أو قتل نبيا. ممكن برضو يقتل كما قلت جبريل عليه السلام، أو قتل نبيا وإمام ضلالة، رأس ضلالة، وممثل من الممثلين. ما نرى من ممثل الممثلين؟ ممثل الممثلين يمثل في قتله، بين واحد يقول ويمثل يمثل يمثل الإنسان ميتا، وهذا أشد الناس عذابا. أن يمثل الإنسان ميتا، يفتح ضمة حتى يأخذ فدية وحتى ينتقم أو ما شابه، هذا أشد الناس عذابا. نسأل الله أن يدعمنا. وجاء في الحديث اتفق على الكبر، من هو المتكبر في شرعنا؟ من هو صاحب الكبر؟ صاحب الكبر الذي يلبس الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الكبر فقر الحق وغمط الناس. الكبر ان ترد الحق، يعطيك الحق قبل ان تبرر الامر، هذا الكبر. المؤمن من أين؟ دوم الكافر، دوم العدو، جاءه الحق فاشتراه. المتكبر الذي يرمي الحق، والمتكبر الذي يغمس الناس حقوقهم، الذي ينتقص الناس ولا يقدر الناس، الناس أقدر أو كبير له قادر، والعبد له قادر، والجار له قادر، والرحم له قادر. فأن ترى نفسك كبيرا على أبيك، ولو كنت طريقا، ولو كنت تعلم أكثر من والدك، هذا كذب، هذا كذب. أن ترى نفسك متكبرا على خلق الله وعاجل عنه لأن عندك مال هلكت. فالكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمس وفي الرواية غمس الناس، أي رمز الحق وانتقاص الناس بالبراءه والتعاطف بهم والتواضع. ما هو التواضع؟ ما معنى التواضع؟ معنى التواضع الثاني أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد. التواضع منه شرعنا أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد، لا فضل على زوج ولا على ولد ولا على صديق ولا على جار، تؤدي للخير من أجل الله على اكتفاء، ما ترى أن لك فضل على أحد، هذا هو التواضع. فإن رأيت أن لك فضل على أحد الآن قلت التواضع، أنت قلت المتواضع. التواضع أن لا ترى لنفسك فضل على أحد، هذه أخلاق ينبغي أن نعرف حدودها حتى نحسن أن نجاهد أنفسنا على تطبيقها. أي رب الكبر رب الحق وغمط الناس، أي رب الحق والتقاط الناس والازدراء بهم والتعاون عليهم. وإذا أحل الله به بأسا فبلا يرد وكساب كل الدنيا والآخرة جزاء أخلاقا ذلك بما عصوا وتابعوا. الكبر المتكبرون يوم القيامة كما قال الله الصحيح يحشرون في المحشر على سورة الكبر على كنا يحشرون يوم القيامة واحد منهم متكبر يأتي على سورة الكبر يحشر على نملة حتى يدان منك الأرض جزاء الوفاء. وفي والعياذ بالله تعالى الكبر انظر من وصفه به، ما الذي جعل ابليس يتكبر ولا يسجد؟ ما الذي جعل ابليس يسجد؟ كبر الله عز وجل. فكان عنده كبر وهذه نفس الكبر. قال الله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وثمت عدة أخرى في مجازات بما جودوا به، وذلك بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم محارم الله واعتدائهم حتى ماتوا. الله جزاهم بالذل، ضرب عليهم الذل والصغار بسبب المعصية والاعتداء على حرمات الله. إن لكل ملك إما كل ملك في أشياء انتربت الحاشية ينتقم منه، لكل ملك إما أشياء خاصة به، وحمى الله محارمه حرمه، فمن دخل في هذا الحمى فالذي يعتدي على الملك أو ينازعه في خواص أشيائه أو يشتمه أو يلعنه أو ينبذه. فالملك قادم، ما الذي يمنعه ان يجازي؟ لا احد. فالله جل في علاه محارمه حماه محارمه، فمن دخل في هذا الحما فان الله يجازي، فان الله عز وجل يجازيه وفاقا على حسب ما فعل. ودائما الاخوان أن نتأملوا كثيرا ودائما ونجعل هذه قاعدة لا تغيب عن عقولهم عن قلوبهم، ومن فعل ذلك استطاع أن يضع الأشياء في أمامه. ما يقع في المسلمين في جميع قارات الدنيا مع رحمة الله وقدرة الله نربط هذا بهذا. الله لا يعجز احد، الله رحيم. ويقع في بلاد المسلمين ما يقع، لا تعارض بين هذا وهذا، لكن السعيد من وعرف الصوره. وهذا يفعل منا ذلك بجواب كلام ربنا، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لو أن الله يجازينا بأعمالنا ما شربنا تربتنا ما نزلت علينا قطرة سواء الله يجازينا بأفعاله، ولكن ويعفو عن كل شيء. وكما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم ولولا لها يوم لم يمطر، يعني نسبة ببركتها.